وفهمو وعرفني بالهوى دبال خيالي وفنيت نيراني في القلب ظرمة ودوايا في الورود والريق العاسي وشفق من حالي وحالتي وهدى لي كاس المودة أنا كنت فيت من حر نجلة نايمة والخال العنبري ورد سوق الماسي تما بعض الحاضرين حملوا حمل الغيرة حين حسوا بيات الهيات سرقوا لي الكاس بعد ما نشرحت وزال بيه غاية كباسي يجرى لي الهوى في حضرات سلطان تنسى اغزال مريض أشرف وحضرة وفاطمة في مستفيت وعطاك الهبة تما وفراسة مندورتا فيه داسي. سمعي قولي يا مدلال وعدلي فيا إلى انصابت معاك وتعيت وخطأت في ذي المخاصمة الحق بان يا الغصن المياسي. لما حس راحة العقل الهدية من كيف السعيد على القوم عليت وشكرت الراحة النعمة ورفعت الكاس فوق العيون وراسي. هذا حد العهد بيه لكني ملت منين مال داك القد وضليت في ظل الوفران ظلمة لولا كان الجبين هو البراسي. لا تهتف داك الظليم ديما لكن بشعاع غرتك وجبينك نهديت والحاجة بقوس الملاطمة مكن لي من العين وفقدت حساسي. شريف وعذراء وفاطمة والخدين وروض ناسمة وعبق بنسيمة العطر مقباصي. المعطس نحكي طوير مقرنس بين الورد والزهر ما عنده تلفيت وشفات شفين نظمة لكن منين رشت عطر نعاسي. المبسم نحكيه خاتم المنصور مرصاح بالدرار قرص بريس خاتم دبيا خوتما والريق ندام ياخد العقل الراسي. ويزز الجبال يا الهيفة لا سيما اللي رشحالو كيف رشيت كيف تسير عضاء سالمة ساعتي صغار حلاوة النطق الفاسي. هذا عذري يا المالكاني وكثر من ما ذكرت لك أول في خليت انت يا بالحال عالمة تدريتو بالغرام والعشق الباسي. شريف وعذراء وفاطمة وقالت الحسبية ليل الغرام الدعوة باش دعيت هذا صدقته في كل ما صابوا في العشق في محاسن العناسي كم من عاشقته بين قد وخد كلامه صحيح وعرفته غير بغيت وصغى والحجال واسمع باش يزول الهموم وطيب نفاسي وانتو ما تدعيوا بالهوى وتقولوا ناس الغرام وفعلكم فعل غتيت تغدروا في الحرم والحمام ومقام على مقام الوطاسي وتخليوا الشوف في الماء وتميلوا للكاس ما هنا من قلب صحيت ها ونقص من دال مخاسمان وداب مع الشعر والقد الياسي قالوا ليها يا الباهية فرطنا وحنا في عار ديك الغرة والتيت كوني يا الغزال رحمة لازالت هالخير ترحم وتواسي ودوات معايا بسمة طلبتني بالعفو نسمح لناسي منايا إلا عبيدك قلت لها يا للا بشاين ترضى يرضيت وسمحنا وبقات حاشنا وغلب الحياة على الحمرة الكاسي ودبالو الشفر والخدود نعصرو بعصيرهم نلت منايا وحييت وختمت قوالي مختمة بسلامي لبهات بالزهر وياسي وزهات الحضرة بالهلا غيتا وغويتا شموس العواتق دات الغييت علاج سياري الصاقمة واختمت بطيبها المختوم قياسي خضر ويفن من دريس بن علي من لا يزول عبد العبد اهل البيت والجحد تركو يلاحمة شعلية فيه بعد يجحد جناسي Yeah. كان.